وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، هذه بحول الله وقوته حلقتنا الأخيرة والختامية بعد رحلة طويلة في مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. آخر يعني مسائل كتاب المواريث يقول تحت عنوان ده كلام المحقق: متى يرث المولود؟ قال: ولا يرث المولود إلا إذا استهل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف وقد روي عن ابن إسحاق عن ابن إحبان تصحيحه، وقصه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم 1707. وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في المسند عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل، لا يرث الصبي حتى يستهل. وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: إذا استهل السقط صلى أو صلي عليه وورث، إذا استهل السقط صلي عليه وورث. وإحنا قلنا استهل معناها إيه؟ إن هو نزل صريخا، يعني علامة الحياة، علامة الحياة. والاستهلال طبعا علامة في إثبات الإيه؟ في إثبات الروح في قول عامة أهل العلم. قال: وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، لكن هو صحيح مرفوعا بشواهده. والمراد بالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحوهما، زي نحوهما كالعطاس مثلا، أو الحركة الطويلة، حركة طويلة يعني بتقعد يرفش وتحرك شماله كتير ويلف رقبته ويفتح بقه يقفله. ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث، ده شرط تمام. ما احنا قلنا من شروط الإيه؟ من شروط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق وفاة المورث. فأنا أتحقق حياة الوارث اللي هو الجنين اللي اتولد ده، أتحقق حياته إزاي؟ إن هو بالاستهلال، لأن طبعا المسألة هتفرق لحظة، يعني إنسان مات وبعدين مراته كانت حامل فولدت تمام، وهو لسه بيطلع في الروح الولد نزل من بطن أمه وبعدين لم يستهل وبعدين الرجل مات، يبقى الولد ما يورث تمام، لأنه مات في حياة أبيه. طيب نزل مستهل صاحي وبعدين مات قبل حياة أبيه وبعدين أبوه مات، مات قبل ما مات أبيه وبعدين أبوه مات، برضو ما يورث لأنه مات قبله. طيب فرقت لحظة بقى، الرجل مات والولد نزل بينبص فيه لما بيصرخ بيعيط بيتحرك الحركة بيعطس إلى آخره، كل ده يثبت به إرث المولود الجديد. قال: وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام. ليه؟ لأن احنا قلنا ان يعني صور الإرث ثلاثة: إما بالعصبة وإما بالإيه؟ بالفرض وإما بالرحم. والعتيق لهو من أصحاب الفروض ولهو من ذوي الأرحام، يبقى هو من إيه؟ من العصبات، يبقى هو من العصبات. والعتق أو المنة بالعتق يعني شرط مجمع عليه أو سبب مجمع عليه من أسباب الإيه؟ الإرث في الجملة. في تفاصيل طبعا كتيرة أوي في كتب الإيه؟ الفروع أكتر من كده. فبقول: ميراث العتيق يعني العبد المعتق لمعتقه للسيد الذي اعتقه، ده بالعصوبة. يعني بالعصوبة يعني إيه؟ سيأخذ السيد المعتق الباقي بعد أصحاب الفروض من تركة المعتق. ده إذا كان لي أصحاب فروض، ملوش أصحاب فروض، حاز السيد المعتق جميع التركة. طب إذا كان أصحاب الفروض استغرقوا التركة بفروضه، ما فضلش حاجة، خلاص ما فضلش حاجة، هي الورثة بياخدوا الباقي. إذا كان موجود ما فيش باقي خلاص. قال: وميراث المعتيق، وميراث العتيق لمن أو لمعتقه ويسقط العتيق بالعصبات الأعلى. يعني لو العتيق ده ليه أب خلاص يبقى المعتق بره، لو العتيق ده ليه ابن يبقى المعتق بره، لو العتيق ده ليه أخ شقيق أخ لأب، ليه عم ليه ابن عم، هو آخر دول كلهم آخر درجة في العصوبة. قال: كل ذلك دليله قول النبي: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وإحنا قلنا من شروط الإرث أو من أسباب الإرث الولاء تمام. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وإيه؟ وولاء، العلاقة دي، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. أخرج أحمد عن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى ولا سلمى؟ وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى. وكان ابن سلمان تمام، ورجال أحمد رجال الصحيح، ولكن قتادة لم يسمع من سلمة بنت حمزة، وصححه الشيخ حسن والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل بشواهده. وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أن مولا لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم النصف، فأعطى النبي ابنته النصف وابنة حمزة النصف تمام. وأخرجه ابن ماجه ونحوه أو نحوه من حديث ابنة حمزة، وكذلك أخرجه النسائي وفي إسناده محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة، فقيل سلمى أو سلمى، فقيل سلمى وقيل فاطمة، وقال أو في الحديث دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم، وفي الحديث على أن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق أو لعصبته. لذوي السهام يعني لذوي الفروض، يعني لذوي سهام العتيق أريب لها يرثوا بالفرض تمام، والباقي للمعتق أو لعصبة المعتق. وقد وقع الخلاف في من ترك ذوي أرحامه ومعتقه أو معتقه، فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي الأرحام، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط بالعصبات، يعني الأولى منه. يبقى هنا الخلاف هو اتفاق على أن المعتق يرث، بس إمتى؟ بعد ذوي الأرحام ولا قبليهم في آخر العصبات؟ الأشبه أنه قبليهم في آخر العصبات، لأنه التحقيق أنه عصبة مش أبعد من كده. بيقول وقد روي أن المولى كان لحمزة، واستدل به أو استدل به من قال إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق، والصحيح أنه مولى ابنة حمزة. وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنا أو أعتقه أو أعتقه من أعتقنا، إلا ولاء من أعتقنا بأنفسهن أو أعتقه من أعتقنا. كأن الموضوع بيترحل، يعني كان إنسان عنده امرأة عندها عبد بتبيعه تشتريه، أعتقته بقت هي مولاته، هو بعد ما بقى حر بدأ يشتري عبيد ويعتقهم تمام، فيبقى هو دلوقتي المعتق صار معتقا، هو اشترى وبقى ويعتق هو كمان، فيبقى الولاء برضه هيرجع كده، هيرجع بالايه بالتتابع كده. قال الا ولاء من اعتقنا او اعتقه من اعتقنا تمام. لكن يعني الحديث بالاثر ده كده يعني في اشكال في ايه، لعله ملفق من اكتر من طريق، عشان كده المحقق بيقول مش موجود بالسياق ده كده في موضع واحد ويحتاج لبحث يعني. واخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت انه كانوا لا يورثون النساء من الولاء الا ولاء من اعتقنا، الا ولاء من اعتقنا، وده ضعيف. وأخرج البرقاني على شرط الصحيح عن هذيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير فقال إني اعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا، فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته فلله ميراثه وإن فلك فلك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال تمام. يبقى ده أخرجه البرقاني في مستخرجه على إيه؟ مستخرج البرقاني على إيه؟ هتعرف؟ على صحيح مسلم، أحسنت. بقوله أخرج البرقاني على شرط الصحيح، يعني هذا حديث على شرط إيه؟ مسلم. بعد كده بيتكلم في مسألة تحريم بيع الولاء وهبته، يقول ويحرم بيع الولاء وهبته لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، والنهي للتحريم هنا. وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها، منها حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب، لحمة يعني صلة وشيقة دقيقة شديدة، يعني الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وقد صححه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا وصحيح. وذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة. بعد كده بيكلم بقى في آخر يعني باب المواريث عن موانع الميراث، وأول مانع يذكره هنا اختلاف الدين بين المورث وورثه. قال ولا توارث بين أهل ملتين، طبعا وده أوسع من أن نقول لا توارث بين مسلم وكافر، لأن لا توارث بين أهل ملتين لو ترفعت لنا مسألة بين يهودي ونصراني قرايب، يعني أم يهودية وابنها تنصر أو العكس، أو رجل نصراني متجوز امرأة يهودية ومات أحدهما، لو رفعت إلينا على القاعدة بقى لا توارث بين أهل ملتين شتى سواء كان كافرتين أو إحداهما كافرة، تمام، يبقى يدخل في الحديث، ولا هو القضية أن الكفر كل ملة واحدة وفي مقابله الإسلام، ده موضع خلاف بين أهل العلم، هنشوف التفصيل باختصار في اللي جاي. يقول ولا توارث بين أهل ملتين شتى، بيقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني. كلمنا في الرق والمسائل دي، وبيتكلم دلوقتي في اختلاف الدين. قال لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن السكن من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، وده حسن. وأخرج الترمذي من حديث جابر مثله بدون لفظ شتى، بل لا يتوارث أهل ملتين وخلاص، وفي إسناده ابن أبي ليلى. وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو أيضا في مسلم في الصحيح، وقد رواه البخاري أيضا رحم الله الجميع. حديث وهل هنا بقول أخرج البخاري وغيره حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع، وهل ترك لنا عقيل ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب، وهل ترك لنا عقيل من رباع، رباع مكة يعني، وكان عقيل وطالب كافرين، ولا أبو طالب وكان عقيل وطالب كافرين. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، مش ولا الكافرين المسلم ولا الكافر من المسلم، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة. الخلاف يبقى الإجماع فين والخلاف فين؟ الإجماع بين المسلم والكافر، تمام، الخلاف بين الكفار بعضهم بعض مع اختلاف مللهم. قال والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة، وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث، وده مشهور مذهب أحمد ومن وافقه. قال في المسوى شرح الموطأ والكفر ملة واحدة يرث اليهودي من النصراني وبالعكس. أقول وأما المرتد فكافر ليس من أهل ملة الإسلام، فقد شملته الأحاديث المتقدمة، فمن زعم أنه يرث مال المرتد يرث مال المرتد قرابته المسلمون فعليه الدليل الصالح للتخصيص. ودي مسألة فيها إشكال، يعني بين أن الإنسان المسلم المرتد يرثه قرابته المسلمون ولا لا، أو فيها كلام يعني مش طويل قوي، لكن موضع الإجماع في المسائل الكبار من فوق. طبعا الكتاب زي ما أنتوا شايفين بيخلص بقى، ما عادش في حاجة تنقل. قال ولا يرث القاتل من المقتول، ولا يرث القاتل من المقتول لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا، تمام. وهتخدت في أقسام القتل، إن القتل إيه قسمين أو ثلاثة عند جمهور أهل العلم، خطأ وعمد وشبه عمد، فيتوجه الحديث إلى إيه، بعضهم قال لا يرث القاتل مطلقا ولو كان خطأ، تمام، وبعضهم قال لا يرث القاتل العمد، لا يرث القاتل العمد لأن ده معاقبة له بإيه، بنقيض قصده، هو أصلا اللي قتل خطأ كان قصده مش قصده حاجة، تمام. فهنا بيحمل على القتل العمد عند المحققين وعند الراجح إن شاء الله رب العالمين كلام أهل العلم، وبيحمل على عموم القتلة وإن كان خطأ. طب انت ليه بتحرم المخطئ؟ قال لك لا عشان نقفل الباب، ما كل واحد عايز يقتل واحد ولا سكن غصب عني ما أقصدش، فنفتح الباب لقتل الوارث لمورثه وده رفع دعوى الخطأ، فقال لك يعني شيل ده من ده ارتاح ده عنده، نقفل الباب وخلاص، ونقول عموم الحديث بيقضي بعدم إرث القاتل ولو خطأ من الايه من المقتول، لكن الصحيح الأول وأنه يقيد بالقتل العمد العدوان. قال وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث، وفي انقطاع، لكن إيه يعني الشيخ الألباني ذكره في بعض الطرق وفي هنا ضعيف. وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لا يرث القاتل شيئا، وفي إسناده كثير ابن سليم وهو ضعيف لكن صحح بشواهده. قال وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن كان لم يكن له وارث غيره. من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره. وفي لفظ وإن كان والده أو ولده. وإن كان والده أو ولده. وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف، لكن يعني قد صححه الشيخ رحمه الله تعالى بشواهده أيضا. وعند الترمذي يعني من حديث أبي هريرة القاتل لا يرث. تمام. قال وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطئ وبين الدية وغيرها من مال المقتول. وإليه دعوى الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم. وقال مالك والنخعي إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وهو تخصيص بغير مخصص. الكلام يعني فيه إيه؟ فيه هنا بيقول الشيخ شاكر بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطأ والعمد، وفيه كلام طويل، والظاهر أنه ضعيف. انظر نسب الراية للزيلعي رحمه الله. وبرضو النظر لمقصود الشريعة في مسألة لماذا منع الشرع قتل القاتل من الإرث، قلنا لأنه يستعجل قتل مورثه ومعاقبة له بنقيض قصده، ودي مش موجود في سورة الإيه، مش موجود في سورة الخطأ. فهنا يبقى كلام مالك في أوجه يعني في المسألة، وده يعني إيه إحدى روايات في مذهب أحمد رحمه الله. قال بيقول بقى هنا بيرده الخصوص أو يرد على الخصوص ما أخرجه الطبراني أن عمر بن شيبة قتل امرأته خطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها ولا ترثها. اعقلها بس ده ضعيف، اعقلها يعني ادفع عقلها اللي هو الدية يعني، ولا ترثها يعني ليس لك من إرثها شيء لأنه قاتل وخطأ يعني. ما هو قاتل خطأ هيبقى عليه الإيه؟ الدية. فالنبي قال له ادفع عقلها، ادفع ديتها. وما أخرجه البيهقي أن عديا الجذامي كانت له امرأتان اقتتلتا، فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله أتاه فذكر ذلك له فقال اعقلها ولا ترثها. اعقلها ولا ترثها برضو في إسناده كلام. وعند البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في ميراثها، فقال له رسول الله حقك من ميراثها الحجر، يعني لا شيء لك، حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطيه من ميراثها شيء. برضه ضعيف. قال وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك، ساقها البيهقي رحمه الله. قال قلت عليه عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرثه عمدا كان القتل أو خطأ، يعني إلا أن أبا حنيفة قال قتل الصبي لا يمنع الميراث كذا في المسواة، وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من بعض أو من مواليهم فقد قيل إنه وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث. وفي دعوى الإجماع نظر، فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف، لا دي مش قاعدتها، ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث. لا الكلام ده يعني فيه نظر. تمام. والإجماع أحب إلينا من هذا الإيه، من هذا الربما وهذا الذي يحتمل وهذا البحث. إحنا مش هنرد إجماع عشان أنت لسه هتدور في المسألة. وقد روي من حديث ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا، فأعطاه النبي ميراثه. أخرجه أحمد أهل السنن، وقد قيل إنه صرف إليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر. كده خلاص خلص الحمد لله الكلام على كتاب الإرث وملحقاته، وبذلك تم كتاب الروضة بحول الله وقوته، وله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم ربنا وسيدنا مولانا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارزق كل من يعني درس هذا الكتاب ودرسه وسمعه يعني حسنات تغفر بها ذنوبه وترفع بها درجاته، واجعلنا وإخواننا وطلابنا من حملة العلم والدعاة إليه على بصيرة على منهاج السنة والسلف الصالح. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.